بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، خلق الله جل وعلا عباده لعبادته، جعل لهم عقولا أفكارا، وجعل لهم آيات تحيط بهم من المخلوقات الثابتة والمتجددة، ثم أرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب التي تبين أمره ونهيه. وكان آخر رسل الله جل وعلا وخاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الرسل، وعلى أمته تنتهي الدنيا وتقوم القيامة. ولهذا جعل له آيات تبقى، وتكفل جل وعلا بدعوته أنه لا بد من طائفة على ملته تقوم بدعوته وبدينه الذي جاء به، حتى لا تبطل حجج الله جل وعلا. ودينه صلوات الله وسلامه عليه بني على 5 دعائم، أولها وأساسها عبادة الله وحده، أن يشهد الإنسان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبدون ذلك لا يمكن أن ينجو من عذاب الله. فلا بد من الشهادة لله جل وعلا بالوحدانية في العبادة، أنه هو المستحق للعبادة وحده، فلا يتجه بالدعاء والنذر والاستغاثة والطلب والذبح وغير ذلك من أنواع العبادة إلا لله وحده. فلا يجوز للمسلم أن يتجه إلى مقبور أو ولي أو نبي أو ملك أو غيرهم من المخلوقات، فالعبادة لله وحده. وقد بين الله جل وعلا هذا ووضحه، وأخبر أنه لا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي يسلم من الشرك بأنواعه، يستسلم لربه جل وعلا، ويكون اتجاهه وتعلقه بربه وحده لا بمخلوق من المخلوقات مهما كان مقامه، لأن هذا خالص حق الله جل وعلا. وكل الأعمال التي يأتي بها الإنسان مبنية على هذا، إن لم يكن موحدا مخلصا فأعماله مردودة كلها. يقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فالمشرك مفتر على الله، لأنه جعل حق الله جل وعلا للمخلوق الضعيف الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا. الشرك انحطاط بالعقل وبالفكر، وانحراف عن طريق الرسل وتدسية للنفس وإهلاك لها. ثم ولهذا يقول إن من أهم ما على المسلم أن يتعرف على أنواع الشرك. ما هي؟ ما هو الشرك؟ الشرك الذي أخبر الله جل وعلا أنه لا يغفر لصاحبه وأنه يكون خالدا في النار إذا مات عليه، لا يجوز للمسلم أن يجهل ذلك. وقد وضح الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر غاية الإيضاح، فلم يترك حجة لمحتج أو شبهة لمشبه. وهذه دعوته صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك هذا الكتاب الذي أنزله الله عليه، قد جل الله جل وعلا ووضح حقه الخالص الذي لا يقبل من عمل من أعمال الناس إذا شرك بينه وبين غيره من المخلوقات. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكل نبي أرسله الله جل وعلا يأتي قومه يأمرهم بالإخلاص، يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لا يجوز مثلا ليقول إنسان أن الله جل وعلا قوله اعبدوا الله ما نعرف العبادة ما هي، لأنها وضحت وبينت. والعبادة هي الأمر من امتثال الأمر واجتناب النهي، أن تمتثل أمر ربك وتجتنب نهيه. ومعلوم أن أمر الله ونهيه جاء على ألسنة الرسل، فهو يوحي إليهم ليبين لعباده، وهذا من رحمته جل وعلا. إنه أرسل لهم رسل من جنسهم، وكل قوم بعث لهم رسول منهم يبين لهم ويوضح لهم. وكل الخلق سوف يقفون بين يدي الله ويسألهم عن هذا الأمر، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يعني السؤال العمل الذي تعمله هل هو على وفق أمر الله أو أنك تعمل على وفق مرادك وهواك أو ما وجدت الناس عليه؟ إن كان كذلك فهذا لا يجدي ولا ينفع. ولهذا من الفرائض المتعينة على العبد أن يعرف ما أمر به وما نهي عنه، وليس هذا بمعضل، هذا سهل ميسور ومحدد. يعني تعرف كيف تعبد الله، تعرف كيف تتجه بالدعاء والصلاة والتوبة والاستغفار والنذر وغير ذلك، تجه به إلى الله جل وعلا وحده، لا يكون لأحد من خلقه معه في ذلك شيء. لا بد أن يعرف الإنسان هذا. ثم يتبع هذا الأوامر الأخرى، الصلاة لا بد أن تعرف كيف تتوضأ، كيف تصلي، ثم كذلك سائر الأعمال ومنها الحج. ومن رحمة الله جل وعلا على عباده أنه ألزمهم زيارة بيت العتيق، بيته الذي وضعه للناس مثابة يثوبون إليه، وأمنا جعله آمنا. أوجب ذلك عليهم في العمر مرة فقط. وهذا أيضا مبني على الإخلاص، على عبادة الله وحده. فإنه جل وعلا أمر إمام الحنفاء أن يبني له البيت ثم يؤذن في الناس بالحج، وتأذينه بالحج هو أن يقول: أيها الناس، كتب عليكم الحج فحجوا. جاء أن الروايات أنه لما أمره الله بذلك قال: يا رب، كيف أبلغ الناس، كيف أؤذن فيهم؟ أمره الله جل وعلا أن يصعد على الجبل، جبل أبي قبيس، وينادي: أيها الناس، كتب عليكم الحج فحجوا. وتكفل الله جل وعلا بإبلاغ صوته لكل من سيحج إلى يوم القيامة، فكل من كتب له الحج أجابه في ذلك الوقت: أصلاب الآباء وأرحام النساء يقولون لبيك. فالحج مبني على الإخلاص كسائر العبادات، كلها يجب أن تكون لله جل وعلا. ولهذا لا يجوز للمسلم الذي يعقل ويعرف أنه مكلف أن يتعب بدنه وينفق ماله بدون طائل وهو جاهل بالأحكام، لا يعرف كيف يؤدي الحج. من أهم المهمات أن يبدأ بالتعلم قبل أن يأتي للحج، يتعلم كيف يؤدي المناسك لئلا يرجع بلا حج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد الأمور وقال: خذوا عني مناسككم. كان يفعل المناسك ويقول للناس: خذوا عني مناسككم، يعني انظروا ماذا أصنع فاصنعوا مثل ما صنعت، هذا معنى خذوا عني مناسككم. وكلف الحاضرين الذين يشاهدونه أن يبلغوا من لم يشاهد، من يأتي بعدهم، وهكذا الذين بعدهم إلى يوم القيامة. فنحن مكلفون بالبلاغ، بالإبلاغ. فإن الدين النصيحة، والنصيحة لعموم المسلمين، أول لله جل وعلا ولكتابه ولرسوله، ثم لأئمة المسلمين، ثم لعامتهم عموما. والنصح مأخوذ من النقع والنظافة، يقال: نصح الثوب إذا نظفه ونقاه. أن تكون ممحضا النصح لأخيك. فإذا لا بد من التناصح بين المسلمين، فيوصي بعضهم بعض بتقوى الله وبالعمل على وفق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن أي عمل يعمله الإنسان يتطلب أمرين لا بد منهما، فإذا فقد أحدهما فهو مردود على صاحبه لا فائدة فيه. الأمر الأول أن يكون خالصا لله جل وعلا، ومعنى خالص أنه لله وحده، ليس فيه شيء لمخلوق أو لحظوظ النفس أو لأجل الدنيا وتحصيلها، وإنما يقصد العبد بذلك عبادة الله جل وعلا وطاعته، وأن يحظى بفضله وجزائه، وأن ينجو من عذابه. هذا معنى الإخلاص، يفعل الأعمال التي أمر بها على هذا الوجه. هذا أمر. الأمر الثاني أن يكون على المتابعة على وفق ما جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، يعني أن يكون على وفق الأمر والنهي، وفق أمر الله، أن تعرف أمر الله فتفعله. فلهذا نقول إن العلم في هذا فرض لا بد منه، ومن لم يمتثل ذلك ويعلم فإنه على خطر عظيم، قد يكون عمله مردودا. ثم إن أركان الإسلام التي هي عبادة الله وحده وإقامة الصلاة وعبادة الله عبارة عن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه ركن واحد. ومعنى شهادة لا إله إلا الله أن يقول بلسانه ذلك متيقنا بقلبه أنه لا إله يعبد ويتجه إليه ويقصد إلا الله وحده، وأن كل مألوه يتجه إليه ويطلب منه نفع أو دفع ضر أنه باطل بدون الله جل وعلا، وأن من اتجه إلى غير الله جل وعلا أنه ضال ومشرك. وقد كان المشركون سابقا وكذلك لاحقا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، وعبادتهم معه ليس معناها أنهم يعتقدون أن أحدا شريكا لله في التدبير وفي الخلق والإيجاد والتصرف، هذا لا أحد يقوله ولم يعرف عن أحد من بني آدم، وإنما شركهم أنهم يجعلون بينهم وبين ربهم وسائط يدعونهم ويتقربون بهم إلى الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يزعمون أنهم ينفعونهم إذا طلبوا منهم، هم بدورهم يطلبون من الله. هذا هو شرك المشركين، وهو الموجود الآن بكثرة في كثير من بلاد المسلمين، وللأسف ما بين مقبور ميت رميم لا يستطيع أن ينفع نفسه أو أن مثلا يخفف عما لزمه من عذاب الله شيئا، أو غائب لا يسمع ولا يدري ماذا يراد منه ويطلب منه، أو عاجز ليس له شيء، وهذا العجز هو صفة كل مخلوق، كل مخلوق عاجز، والغنى لله وحده فقط. لهذا أخبر الله جل وعلا أنه هو الخالق وهو الرازق وهو الذي يحيي ويميت، هو الذي خلقنا وخلق من قبلنا، وهو الذي سخر لنا ما في الأرض وسخر لنا ما في السماء، أنزل علينا الماء فأنبت لنا الزرع والثمار، هذه أمور ظاهرة. فقال ما كان هذا معروف عند كل أحد، اعبدوا الله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون هذه الأشياء، تعلمون أنه هو المتفرد بهذا. قال الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون إيش؟ يعلمون يعني أن الله هو الذي يفعل هذه الأشياء المذكورة وحده لا شريك له فيها. فإذا كنتم تعلمون ذلك وجب عليكم أن تخلصوا دعاءكم واتجاهكم لله وحده، فلا يكون معه مدعو لا بوساطة ولا بشفاعة ولا بغيرها، فإن وجد شيء من ذلك فهذا هو الشرك الذي أخبر الله جل وعلا عن صاحبه أنه إذا مات عليه أنه خالد في النار وأنه لا يخرج منها وأن الجنة عليه حرام. والإنسان على خطر عظيم لأن الإنسان له أياما محدودة وأنفاس معدودة، إذا انتهت لا يمكن أن تتجدد، وإذا جاء الموت لا يمكن أن يتأخر، فلا بد أن يهتم بحياته. وأهم ما يجب عليه أن يعرف أمر الله له الذي أمره على لسان رسوله وأن يمتثله، ويعرف ما نهاه الله عنه ويجتنبه. أما كونه مثلا يصلي أو يزكي أو يحج أو بدون علم بهذه الأشياء فهو على خطر أن يكون على خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون عمله مردود. أو مثلا إذا كان يجعل له بينه وبين ربه وسائط يدعوها ويزعم أنها تقربه إلى الله أو تشفع له، فهذا أيضا عمله بائر وفاسد وهو حابط، لأنه لم يخلص الدعاء لله جل وعلا، لم يخلص العبادة لله جل وعلا. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى قوم يتعبدون يحجون ويتصدقون ويصومون ويعملون الأعمال التي هي من أعمال البر كثيرة، ولكنهم يجعلون بينهم وبين الله وسائط، يعني يدعون مدعوات ما بين ميت أو شجر أو حجر أو ملك أو نجم أو غير ذلك من المخلوقات، وكلهم يزعم أن هذه تقربه إلى الله زلفى، يعني أنها تتوسط له وتشفع له فقط، ما فيهم من يقول إنها شريكة لله جل وعلا في الخلق والإيجاد والإحياء والإماتة والتصرف، ما في أحد من العقلاء يقول هذا أبدا. ومن المهم أن يعرف الإنسان شرك المشركين السابقين الذين بعثت فيهم الرسل حتى لا يقع في شيء من أنواعه وهو لا يدري. هذا هو الأساس في الأعمال كلها في الحج وغيره، يجب أن يكون هذا متقررا عند المسلم دائما وأبدا، ويكون هذا هو أساس عمله الإخلاص لله جل وعلا، ثم تبنى الأعمال الأخرى على هذا ومنها الحج. فالحج معناه في اللغة القصد، وهو قصد البيت العتيق في وقت محدد حدده الله جل وعلا ورسوله. فقال جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث ولا فسوق، يعني لا يجوز أن يقع ذلك من الحج، الرفث والفسوق والجدال. والرفث هو مقابلة النساء وخطابهن بما يدل على الشهوة أو غيرهن، والفسوق هو كل خروج عن الطاعة من الأقوال والأفعال. والجدال لا يجادل في الحج لأنه وضحه الله وبينه، فهو واضح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الجدال في أمر الله وأمر رسوله، وإنما يسلك الطريق السوي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبع على ذلك. ومن المهم أن يجتهد المسلم في نفقته، أن تكون النفقة حلال من كسب حلال وجه مباح أباحه الله، أما إذا كانت النفقة حرام فالعمل مردود وغير مقبول. وهذا ليس في الحج فقط، هذا في جميع الأعمال، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فهذه الآية مثل التي قبلها، فقوله واشكروا لله مثل قوله واعملوا صالحا، هذه بالنسبة للمؤمنين وتلك بالنسبة للمرسلين. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فأمر المرسلين أن يأكلوا من الطيبات ويعملوا صالحا، وكذلك أمر المؤمنين. ثم تمام الحديث، ثم ذكر الرجل الذي يطيل السفر أشعث رأسه مغبرة قدماه يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام فأنى يستجاب له. أنى يعني بعيد، بعيدا يستجاب له. لماذا؟ لكونه يأكل الحرام ويلبسه ويشربه. فهذا معناه أن أكل الحرام ترد بسببه الأعمال لا تستجاب. لهذا يقول: يحرص المسلم على أن يكون مطعمه حلال، وليس هذا في الحج فقط، في جميع الأعمال، لأننا عبيد لله كلفنا بأن نأكل الحلال فقط ونهانا عن تناول المحرمات، وبعث إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر ويحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. هذه صفة رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهكذا الرسل كلهم جاءوا بهذا، فهذا أمر لازم قد تتابعت عليه رسل الله جل وعلا. والأمم التي استجابت للرسل تتابعوا على هذا. فإذا لا بد أن يعرف الإنسان ما هو الحلال من الحرام، ولا كيف يجتنب الحرام وهو لا يعرف؟ كيف يكتسب الحلال وهو لا يعرف؟ فنعود مرة أخرى إلى ما سبق من وجوب العلم، والعلم هو العلم الشرعي الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الحلال بين والحرام بين، وبينهما يعني بين الحلال والحرام أمور مشتبهات، من ترك هذه الأمور المشتبهة استبرأ لدينه وعرضه وسلم، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. الأمور التي حرمها قد حماها، فلا يجوز للمسلم أن يرتع فيها ويقع فيها. أما قوله مثلا: أنا لا أدري، أنا لا أعرف، فهل هذا عذر؟ كلا، ليس عذرا. لو كان هذا عذر ما بعثت الرسل. لماذا تبعث الرسل؟ فالرسل بعثت حتى لا يكون للناس على الله حجة في مثل هذا. فإذن من المهم جدا أن يكون تكون النفقة حلال من كسب طيب وعمل مباح، أما إذا كانت حرام فخليق بأن يرد عمله ولا يفلح. وقد جاء في الآثار أن الإنسان إذا لبى أول ما يلبي، ومعنى التلبية لبيك اللهم لبيك معناها إجابة لك بعد إجابة، فهي إجابة لدعاء الله جل وعلا، لأن الله دعانا إلى حج البيت، قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا من رحمته جل وعلا. ففي الآثار أن الإنسان إذا لبى قل إن كان مطعمه حلال وما يلبسه حلال قيل له لبيك وسعديك قد أفلحت، وإن كان خلاف ذلك قيل لا لبيك ولا سعديك مطعمك حرام وعملك مردود. هذه مصيبة، مصيبة كون الإنسان يكد ويتعب وينفق المال ثم تكون النتيجة الخيبة والخسارة، يعني تعب البدن وذهاب المال بدون فائدة، خسارة خسارة كبرى. وإذا وقف بين يدي الله تتبين الأمور، تتبين وتتضح. أما الذي يكون على بينة فهو الذي يعرف أمر الله ويتبعه ويعرف نهيه ويجتنبه. يقول إن الإنسان لا يجوز أن يدخل في العبادة وهو لا يدري ثم يصبح ينظر إلى الناس فما فعل الناس فعله، هذا لا يجوز، يجب أن يكون على بينة. أما هذا فمعناه إذا ظل الناس يبي يظل، وإذا أخطأ يبي يخطي ولا بد، وكونه ينظر إلى كثرة الناس وإلى أفعالهم من لم يؤمر بهذا، أمر باتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد بلغ أمر الله لنا ووضحه، ولو خالفك الناس كلهم يجب أن تكون على بينة. ثم يقول إن الحج معناه القصد، وهو قصد مخصوص في وقت معين، أما المخصوص كونه قصد البيت والمشاعر فقط التي أمر الله جل وعلا أن يذكر فيها ويقام ذكره فيها، وأمر أن تخلص العبادة له فيها، وكل الحج مبني على العبادة، على عبادة الله وحده، بل كل الأعمال مبنية على هذا، ليس الحج فقط. أما الزمن المخصوص فهو مثل ما قال الله جل وعلا الحج أشهر معلومات، فهي أشهر الحج، لا يجوز أن تدخل في الحج قبلها، وهي شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. أما لو أحرمت بالحج في رمضان فلا يجوز، لا يصح، لأنه ليس فيه. وكذلك بعد عرفات، بعد يوم عرفة انتهى الحج. وكذلك له أماكن مؤقتة وأقتها الرسول صلى الله عليه وسلم وبينها، لا يجوز للحاج أن يتجاوزها بلا إحرام، والإحرام معناه نية الدخول في النسك، أما التجرد ولبس الإزار والرداء فهذا لأن المخيط محرم على الإنسان، على الذكر محرم، فلا يجب أن يتجرد للإحرام. وكذلك كشف الرأس، فكشف الرأس عبادة، يجب أن تتقرب إلى الله بكشف رأسك له وكونك تضحى في الشمس والهواء خضوعا لله وذلا له، وهذا المراد من الإحرام. فالإحرام هو نية الدخول في النسك، والأنساك معروفة محددة: تمتع وقران وإفراد، وهذا باتفاق علماء المسلمين أن للإنسان أن يفعل واحدا من هذه الأمور الثلاثة، وإذا فعل واحدا فإنه يكفيه عن الآخر. وقد وضح الأمر وبين غاية الإيضاح والحمد لله، ولا إشكال في ذلك. أما كون الإنسان يقصر ويجهل ذلك فهذا يكون اللوم عليه، لأنه أعطي عقلا وفكرا وأمر بأوامر جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب عليه أن يتعرف عليها وإلا يكون مقصرا في الأمر. قل إن الأساس في هذا كله الإخلاص، كونه يكون عابدا لله، ولكن الإخلاص لا يكون إلا بعد معرفة الأمر ومعرفة النهي في جميع ما يفعله الإنسان متقربا به إلى الله جل وعلا. فالأماكن التي حددت من جهات البيت من جميع الجهات، من الجنوب والشمال والشرق، أما من جهة الغرب فهو بحر لم يأتي فيه تحديد، يعني الذي يقدم من جدة مثلا من البحر يجب أن يحرم إذا كان محاذيا لأقرب ميقات له على البعد، أما جدة فليست ميقات فإنها داخل المواقيت، ولا يجوز للإنسان أن يتجاوز الميقات بلا إحرام، سواء جاء في باخرة أو في طائرة أو في سيارة، يجب أن يحتاط ويعرف حكم الله في هذا. فإذا كان في طائرة فإنه يستعد وهو في المطار، واستعداد معناه أن يتجهز للإحرام، ينخلع من المخيط ومعتاد لباسه، ويلبس الإزار والرداء، والإزار أسفل البدن والرداء من على الكتفين. وهذا يقول العلماء هذا جعله الله جل وعلا تذكيرا للعبد، لأن الناس يتساوون في الموت كلهم، ويتساوون في البعث والوقوف بين يدي الله، وهو في هذه الرحلة قاصطا إلى بيت الله، فليتذكر أنه سوف يذهب إلى الله، يرجع إلى الله ويحاسبه فيجزيه إما جزاء المتقين، أو إذا كان مفرطا ومخالفا جزاء المفرطين، ولا بد. فيستعد وهو بالمطار، إما أن يجهز نفسه ويلبس في الجو قبل أن يصل إلى الميقات، يلبس الرداء والإزار وينخلع من لباسه، ثم إذا وازن الميقات أحرم. وقائد الطائرة يعرف الأماكن تماما، وسوف ينبه من معه على أنه قرب من الميقات، فإذا جاء التنبيه يدخل في النسك. والنسك كما قلنا هو نية الدخول في الإحرام، يعني نية الدخول في الحج أو في العمرة، ما الحج أو العمرة. فإذا نوى تأتي التلبية بعد النية، والتلبية معناها الإجابة. ومن أفضل أعمال الحاج التلبية ورفع الصوت بها، فقد أمرنا بذلك. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: جاءني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. ويقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج. فالعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة الدماء تقربا إلى الله جل وعلا. فهذا أفضل الحج كما قال صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يرفع صوته بحيث يشق على نفسه، وإنما يكون بحسب الحال. أما المرأة فلا ترفع صوتها، وإنما تسمع من بجوارها من النساء بالتلبية فقط، لأن المرأة صوتها عورة وكلها عورة. ثم كما أنها غير مأمورة بترك اللباس المخيط، وإحرامها يكون في وجهها فقط إذا لم يكن عندها رجال أجانب ينظرون إليه، وإلا لا بأس بتغطية وجهها. والمقصود أن أمور الحج وغيرها مبنية على الإخلاص، وأن يكون المعبود والمتجه إليه بالعبادة هو الله وحده جل وعلا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا الإخلاص، وأن يجعلنا من المتبعين لسيد الخلق رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، وأن يجعلنا من المقبولين، وأن لا يحرمنا فضله الذي وعد به عباده القاصدين له في كل وقت. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. أقرأ شوي. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. فعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. فيه مسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم، يعني ما جاء من الأمور المحرمة والأمور الشركية، أو الأمور التي اختلف فيها هل هي مباحة أو أنها داخلة في المحرم. لما كان التنجيم فيه هذا التفصيل لم يجزم المؤلف رحمه الله بالحكم كعادته، قال ما جاء فيه، يعني ما جاء فيه من النصوص التي يجب أن تتبع وينظر الأحكام أحكام الله جل وعلا فيها فتتبع، لأن العبد عبد مكلف باتباع أمر الله جل وعلا ونهيه. ثم ذكر عن قتادة ما ذكره البخاري في صحيحه: إن الله خلق النجوم لثلاث، زينة للسماء وعلامات يهتدى بها ورجوما للشياطين. والتنجيم تفعيل مأخوذ من النجوم، اسمه من النجوم، وقسمه العلماء إلى أقسام ثلاثة: قسم كفر باتفاق المسلمين لا خلاف فيه، وهو أن يتجه الإنسان إلى النجم ويدعوه أو يزعم أن النجم له تصريف وله تدبير في الكائنات التي تكون في الأرض أو في غيرها من الرياح والسحاب والأمطار والأمراض والإسعاد والإبعاد، فمن اعتقد شيئا من ذلك فقد خرج عن دين المسلمين. وهذا دين قوم إبراهيم الذين بعث فيهم صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يعبدون النجوم ويبنون لها الهياكل، والهياكل معناها مباني على هيئة معينة، على صفة معينة، ويقولون إن روحاني النجم الفلاني ينزل فيها، وقد يشاهدون شيئا من ذلك، والواقع أن الشياطين تتنزل عليهم وتخاطبهم فيها، لأن عبادتها هي عبادة للشياطين، الشياطين أمروا بذلك. وقد يتجسد الشيطان بصورة شيء مما يعظمه العابد فيأتي إليه، إما صورة إنسان شيخه ولا من يزعم أنه ولي فيخاطبه حتى يضله ويبقى على الشرك، يقول إنه جاءنا وعمل كذا وقال لنا كذا وكذا. فهذه الروحانيات التي يقولونها تتنزل روحانياتها في هذه الهياكل، يعني روحانيات النجوم، فهي في الواقع شياطين، شياطين تضلهم. أما النجوم فهي عابدة لله مطيعة، الله أخبر أنها تسجد لله وأنه سخرها، أنها مسخرة بأمره ومدبرة كغيرها من المخلوقات. القسم الثاني أن تجعل وساطة في أنها مثلا علامة للسعادة أو علامة للشقاء، كما يقول المنجمون الحاضرون الآن، انظر في طالعك ما هو، فإنه سيكون لك كذا ويكون كذا وإلى آخره، فهذا أيضا كفر بالله جل وعلا وشرك به، وهو تخرص وتخمين، بل رجم بالغيب. ومن أكذب الناس المنجمون، فإنهم يخبرون بأشياء مستقبلة يزعمون أنهم يستدلون عليها بحركات النجوم وبطلوعها وأفولها واجتماعها وافتراقها وغير ذلك، وهذا كله كذب. ويدخل في هذا ما كانت العرب تعتقده وتقوله من نزول المطر بالأنواء، أنهم يقولون مطرنا بنوء كذا، ولكن العرب ما كانوا يعتقدون أن النجم هو الذي ينزل المطر وهو الذي ينشئ السحاب، وإنما يضيفون نزول المطر إليه ويقولون هذا النجم محمود لأنه كثير وغزير المطر، الأمطار تأتي فيه بكثرة، لأن حياتهم كانت مبنية على الأمطار وعلى نزولها، لأنهم إذا لم تنزل الأمطار ماتت مواشيهم وهلكوا، فهم يعتنون بهذا وينظرون الأوقات التي تنزل بها الأمطار ثم يضيفونها إلى النجوم التي تطلع في تلك الأوقات. ولهذا جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم لما كان في الحديبية ونزل مطر في الليل، قال لأصحابه لما صلى صلاة الصبح: أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ فإنه قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. فهذا من نسبة إن كونهم ينسبون المطر إليه. وقد قال الله جل وعلا: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون نزول الرزق تضيفونه إلى النجم وهو كذب، كذب، لأن الرزق من الله جل وعلا. أما القسم الثالث فهو الذي ذكر وأشار إليه بأنه مختلف فيه، وهو تعلم معرفة الكواكب من وقت طلوعها وغروبها ومسيرها اتجاهاتها. وقال إن المنازل، والمنازل مقصوده بها منازل القمر، لأن القمر كل ليلة يكون بحذاء كوكب، وإن كان فوقه كثيرا، لأن الكواكب بما فيها القمر والشمس كلها بأفلاك، كل واحد له فلك يسبح فيه كما قال الله جل وعلا: وبعضها فوق بعض، وكلها تحت السماء الدنيا والسماء فوقها، ولكن كونها زينة للسماء في نظر الإنسان إذا نظر إليها، فهو يشاهدها كأنها معلقة في السماء، فهي زينة في هذه الحالة، وإلا فهي ليست في السماء، تحت السماء. فهذه اختلف فيها من العلماء من أباح ذلك وأجازه، ومنهم من منع منه سدا للذريعة. والصحيح أن مثل هذا جائز، لأن لو به يعرف الإنسان اتجاه، يعرف كيف يتجه في المسير سواء في البر أو في البحر، وكذلك يعرف اتجاه القبلة، وكذلك الأوقات يعرفها بطلوع هذه الأشياء، ولكن لا يجوز المبالغة فيها والتعدي إلى أمر قد يكون تخمينا وحدس. وقوله من اعتقد فيها غير هذا فإنه قد أضاع نصيبه، يعني أن الواجب أن لا نتعدى كتاب الله جل وعلا، والله جل وعلا ذكرنا هذه الأشياء في كتابه جل وعلا، قال إنه خلق النجوم زينة للسماء وعلامات يهتدى بها، وأنها رجوم وجعلناها رجوما للشياطين. وهذه المشاهدة التي يشاهد الإنسان مثلا انقضاض الكواكب في الليل، لأن الشياطين تتراكب، يركب بعضها بعضا حتى تصل إلى الملائكة الذين في السحاب، لأن السحاب يدبره ملائكة أمرهم الله جل وعلا بذلك، يسوقونه وحسب أمر الله جل وعلا لهم، فيحاولون كثيرا أن يصلوا إلى أن يسترقوا السمع منهم حتى يضلوا بني آدم، فيرتكبون الخطر لأجل أنه يأخذ كلمة فتكون وسيلة له بأن يكذب معها 100 كذبة، فيخطف هذه الكلمة ويأتي بها مسرعا إلى قرينه من الإنس إلى الكاهن، يقرها في أذنه ويزيد معها 100 كذبة كما قال صلى الله عليه وسلم، فيخبر بالكذب ويصدق الكذب لأجل تلك الكلمة التي خطفت من السماء. فإذا تراكبوا هكذا يرسل إليهم الشهاب، فقد يقتله وقد يخطئه وقد يخبله يذهب عقله، فهو في خطر، ومع ذلك يفعل هذا، كل ذلك معاداة لبني آدم حرصا على أضلالهم وإن كان فيه هلاكه. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.